العداوة والبغضاء، إذا اعرف ان في ايه عقبات بتوضع في الايه في الطريق. الذين قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، والله يجري على بشريته اشياء تثبت البشرية، وبعد ذلك يجي الاشياء اللي بتثبت البشرية دي الله سبحانه وتعالى يمحو اثار البشرية منها، عشان يبين لهم ان ربنا صنع رسول الله على عين، حتى بشريته لما تهم بحاجة ربنا يتدخل ويقول لا دي بلاش. ولذلك انما انا بشر بس لاحظوا انه يوحى الي، فان كانت البشرية تديني شيء كده مزيكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قلنا اللي قال ايه يرد علي فاقول انا لست كاحدكم، ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. اذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لكن يوحى اليه، فيوحى اليه دي في اسم بقى صيناه، ان جت البشريه تاخد حاجه العصمة الوحيية ايه تعدله. ولذلك لما جم نسأل الرسول سحر يقول لك مثلا بقى الرسول مسحر، طبعي محبين ازاي الرسول يسحر، وبعدين طيب وحديث بقى بئر زروان وقلل على روح وطلع السحر وفي مشتل ومشاطة ودف نخلة طلعت ذكر الله وطلعوه بتاع وحاجات زي دي. طب يقول لك ازاي الرسول يسحر، اما قال لك ما انتوش فاهمين البشرية ربنا بده يعمل لها منفذ عبد الرسول، لكن اتتركوا البشريات وحدها؟ لا، في صيانة في قيمية على عيني، معنى اللي تصنع على عيني يعني ان جت حاجة يعني كده يقول لا بلاش، وإلا لو كان الخلق مرة كده بيقولش على عيني يعني انا قاعد ايه بس يخلق كده كل ما تحصل حاجة عبد الله. طب السحر ايه اللي يجي فيه يعني؟ اما قال لك لان الكفار كادوا لرسول الله كل انواع الكيد، استهزاء سبابة اضطهاد اعداء يرموا عليه الفرك كده بتاع الذبيحة ويعمل طول اضطهادات ايه كتير، ومع ذلك انتصر دينه. وبعدين تأمروا عليه بالليل عشان يخرجوه من مش عارف الا يقتلوه مش عارف، واذ يمكروا بك الذين ايه عشان ايه يعملوا فيك اللي هنعمل. وبعدين ربنا عمل فيهم خلاهم كده قاعدين متربصين والفتيان قاعدين بسيوفهم، وراح مطلعوا كده من بينهم وقال شاءت الوجوه وطلع منه، قال لهم ولو بينتم برضه ربنا هيبقى وياه. طيب دي الاستهزاء والاهانه، واهانه اصحابه دي عمل بشر واضح، والتبييت عمل بشر برضه بس ايه استتر خلاص كده، اذ يبيتون ما لا يرضى من الايه برضه ربنا يرضح تبييته بقى، ما مكنهمش في الاولى الجهريه ولا مكنهمش في الايه في التبييت، يقوم يجي يقول طب هنخلي الجن هم اللي يشتغلوا بقى، ما دام هو قافشنا كده هنخلي الجن اللي يشتغل. الله، يقوم يجي يجي واحد اللي بيسحره ويسحر ويعمل، وبعد ذلك ياتي الوحي لرسول الله ويقول له السحر في بئر زروان وفي شعر على مشطن ومشاطه، المشطن تعرفون والمشاطه بتاعت الشعر ياخذ من شعر النبي ويعملوا عليه اللي نام. وبعدين لما ينفيذ السحر ربنا ده عايز بدي ايه؟ عايز بدي يقول لهم انتم تكيدونه بنفسكم جهرا مش نافعه، تكيدونه تبييتا مش نافعه، تجيبوا الجن برضه يعملوا له برضه مش نافعه. يبقى جاي عشان يثبت ايه؟ ان عين الله ما بتتخلف. فاذا جاءت شيء من البشريه عشان رسول الله يبقى لها معنى ايه؟ ان الله لا يترك رسوله، وان كانت فيه بشريه ان البشريه حصل منها شيء ربنا يعمل ايه؟ فالجماعة اللي قالوا ان اذا تمنى قرأ القرآن جاء الشيطان والقى في قراءة الرسول بعض الآيات التي ليست من القرآن، لكن اتركه الله انتم بنفسكم اللي قلتوا كده، قلت ربنا عدله، ربنا ايه عدله، يبقى على هذا المعنى اللي قالوا كده بدهم يوضحوا هذا المعنى، وان الله لا يترك بشرية الرسول ليطرأ عليها ما يطرأ على البشر الايه على البشر العادي. ولكن انا اختار ان المعنيين يتمنى بمعنى قرأ يتمنى بمعنى ايه بمعنى احبه، وتنتهي الايه مشكلة، عشان في كتير من الناس عقولها ما تتسعش للمعنى الاخير. لكنهم قالوه، وبعد ذلك تبين ان ما فيش فيه حديث صحيح ابدا، ما فيش فيه حديث صحيح. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. بس خدوا بالكم من رسول ولا نبي دي في الرد، النبي ما بينزلش عليه الكتاب، النبي مشترك في ايه